بيعلى موجك لليوم عزيزتي المستمعة، وبتعرفي انه برنامج على موجك هو لست الكل كل ما يخص المرأة. فاليوم رح تكون الحلقة عن أنا حابة أقول، بس كمان فينا نخبر المستمعين بصوت فناننا الكبير بسام الكوسة. تعرف بابا شو؟ يعني لو بيجيبوا 100 رجال 1000 رجال إنه نفهموا مرة واحدة عبس رح يعجزوا. إذن صعب كتير تنفهم المرأة غرام رضاءة غاية لا تدرك. يعني هلأ بعد المقطع اللي حطولنا يا الصبايا، هو كانت فترة يعني قبل دقيقتين كانوا عم يبكوا مها المصري هي وبنتها ديما بيا عم يبكوا لأنه يومتها كان بمسلسل فصول 4. فجأة طبعا هي بتحكيها بتقلها لأما ما بيصير حدا يشوفنا عم نبكوا، إنه إحنا مزعوجين لأنه ابن خالتك تزوج وما طلبك أنتي، تعالي نقوم نعمل حالنا إنه عم نبكوا عم نرقص ومبسوطين لإله. ساعتها حكاها هي الكلمة، بالفعل ست الكل بيقولوا ما بيعرفوا لك، ما بيعرف لك ساس من راس، يعني ما في شيء ممكن يرضيك، ما حدا رح يفهمك. صحيح، حتى بيقولوا البنت الصبية بتكون فجأة عم تدرس على الطاولة بقوطها، بتقوم بتحط مكياج، بترجع بتلبس كل شيء عندها بالخزانة، وبترجع بتبكي بتقول ما عندي تياب، بترجع بتضحك. حلو. هلا هو مستمعينا اليوم بدنا نحكي بالفعل عن انه المرأة وخاصة المتزوجة ما في شيء ممكن يرضيها، حتى قبل ما تتزوج لما بدها تختار مثل ما بيقولوا فتى أحلامها بتحكي مواصفات ممكن الثانية تعملها هيك لا ما بحب أنا هيك. يعني هلأ مثلا لو اجتمعت مثلا متزوجة مع رفيقتها بتقلها أنا كتير مزعوجة ومتضايقة من طباع زوجي، بضل يسهر برا البيت بتمنى يقعد يسهر معي، بتعملها بتقلها التاني لا لا لا كنيالك أصلا يا ريته يا ريت إنه يطلع ما يجي لآخر الليل، بتلاقيه ملزق بالبيت هو بيجي من شغله قاعد على طلب شاي قهوة متى غدا شو عملته ليش هاي هون. لذلك بالفعل واحدة مثلا بتتمنى زوجها يسهر برا، وواحدة زوجة بتقول زوجي يعني ما بيلفي على البيت أبدا، جوزي ما بيلفي على البيت كل ليلة بيسهر ببيت، جوزي ما بيلفي على البيت كل ليلة بيسهر ببيت، وأنا بسهر حالي وبحط بالصورة قبالي وبقعد وجه الحي. حرام يعني عم تشتكي انه زوجها ما بيلفي على البيت، عم تحس بالوحده، بتحبه يقعد معها بتحبه يحكي معها. اكيد شعور اي سيده متزوجه بتحب يشاركها حياتها، مو انه والله هي صارت فقط ام. يعني حنا بينسوا انه هالام هي زوجه بدايه قبل ما تكون ام اكيد، وعاده غرام الزوجه هي اللي بتعطي هالايحاء، يعني هي اهتمامها الزائد بالابناء واهمالها للزوج بيعطيها الايحاء انه اولادي وبس. هلا مثلا اللي بده يسمعنا من السيدات، وطبعا امبارح كانت معي رفيقتي كنا بسهره وهي وزوجها وكنا مجتمعين، عم بحكي انه بكره هيك برنامجنا مثلا ممكن نحكي عن المراه اللي مثلا زوجها بيسهر برا البيت، وحده بدها اياه انه ما يسهر انه يطلع برا البيت. قال لا، ما في اجمل من انه الرجل يكون بالفعل رجل بيتوتي، يجتمعوا العائله كلها سوا مع بعضهم البعض، وحتى بعد ما يناموا الاولاد في سهره ممكن تكون يعني شيء من انه ممكن يكون هدوء أفضل. يعني مثل ما بتقول فيروز شو بتقول بدي من عشي. أنا خوفي من عدم الليل، والليل حرامي يا حبيبي تعا قبل الليل يا عيني لك نامي. أنا خوفي من عدم الليل، والليل حرامي يا حبيبي. يعني هيدي غرام احد اسبابها انها بتخاف، بتخاف من العتم. لا بتخاف ولا شيء، هي بدها سهرة مو اكثر. يعني إذا خيروا أي ست بتحب زوجها إنه بيجيب لك هدايا وحرير وذهب ولا ولا بيقعد معك، لا أكيد بتختار يقعد معه. المقطع كتير كتير حلو، انه بدي من عشية نسهر بالسهرية وصوتك يضحك ملوى البيت وين ورقية. هلأ مثلا لو واحدة عم تحكي لرفيقتها عم تقول لا ما في أحلى من سهرته، وديك أغنية فيروز لما بتقول بدي من عشية وصوتك، قالت لشو صوته، ممكن تقول لها عياطه ومضل يعير بضل يصرخ يعني بالفعل. يعطي أوامر. هلأ كل واحد بصراحة حسب حسب كل واحد حالته يعني. أكيد أكيد الواحد بيقيس الأمور مثل ما هو بيشوفها، يعني ما في حالة عامة. ولكن غرام أنا برأيي هي إلى دور بالموضوع، يعني هي السيدة، هي اللي بتصنع هالعالم اللي بيحبه يقعد فيه، وهي أحيانا بتنفره، بالإضافة لأنه في البعض كمان ما بيحبوا يقعدوا بالبيت، يعني هنهم بيحبوا الطلعة وبيحسوا حالهم أنا ما تغير علي شيء، أنا بدي أعيش حياة العزوبية مع رفقاتي برا، وهي عائلتي ولادي عم يكبروا أمهم منتبه عليهم. تمام. هلأ يعني إذا حكينا عن البن عن الزوجة اللي بتتمنى زوجها يطلع مثلا برا البيت إنه هو بضل قاعد، كمان لو ما هو معكنن جو البيت يعني ما كانت ممكن تحكي هيك. وبعرف كتير في سيدات بالفعل ما بيتمنوا إنه أزواجهم، غير مثلا إنه خلاص رجع من شغله مثلا تغدى كذا، إنه يقضي ساعتين برا، حتى يعني ممكن كتير يعني من الرجال هيك استراحة فترة استجمام، في طلبات، في شيء منغصات من الزوج ممكن جيبي له وهاتي له. إيه يعني ممكن تكونوا، أنا كتير بحب مثلا قعدة بالفعل الأب والأم مع الأولاد، يعني بتلاقي بتعطي حميمية أكتر، بتعطي دفء كتير كتير للعائلة. صحيح ضروري جدا اجتماعهم ولو على القليلة على وجبة غداء أو عشاء، إذا كانوا صعب يلتقوا وقت الغداء لازم يكون في وجبة أساسية باليوم يقعدوا الكل عليها. تماما. يعني هلا ممكن الزوجة تقول لزوجها إنه طب أنت بتشوف أولادك أيمت عم بتشوفهم، ما بتجي لآخر الليل، حتى هلا مستمعينا كتير دارجة تعرفي غرام شو بيقلها؟ نعم. بيقلها طب أنتوا طلباتكم بتخلص، هات لي وجب لي، منين بدي خلاح لكم، ما أنا عم بطلع كمان اشتغل، ممكن يكون عم يطلع والله أنا عم بشتغل كمان يا ندى. لا عن جد هلا لك يعني لما مثلا بتقولش أنت عم بتشوف أولادك، ما عم بتشوف أولادك، يعني هو بحاجة. وبتوقع انه هلأ عفوا كنت عم بحكي فكرة انه كتير دارجة شغلة القهاوي ندى، انه كتير في منهم بيروحوا بيسهروا بالقهوة على لعب ورق مثلا شدة. ايه مثلا، والكل ممكن يقول انه على فكرة هي صارت عادي، يعني ما عاد بقى يعني، بس كمان احيانا مثل الادمان. انا بشوف المشكلة الاكبر انه يسهروا من عشية ويقعدوا بالسهرية بس هو فاتح فيس وهي فاتحة واتس. تماماً. وكل واحد دنيا. تماما ندى. يعني احيانا التقارب الجغرافي أو المكاني ما له علاقة يمكن بالتقارب الروحي، بيكون كل واحد فيهم بديرة، كل واحد فيهم بعالم، وما نو منتبهين لبعض أبدا. واللي عم بيصير أكتر إنه لما الرجل عم يرجع نهاية الليل على الساعة 12 أو واحدة وممكن تنتين، عفوا إنه بيلاقي أولاده إنه نايمين، بتلاقيه ببوسهم، يعني إنه بيشعر بغصة إنه بالفعل أنا ما عم بقعد أنا مع أولادي. برجع بقول لما بيحاول يقعد مع أولاده بيكون في نقاش بينه وبين زوجته، أي مثل ما قلتي ندى إنه ما بتخلص طلباتكم ونق وصريخ وعيات وكذا وهيك. بقى بالظاهر هو بالبداية لازم يكون في تنسيق بين الاثنين، لازم يعني يكون في تشاركية. التربية ما أنا مسؤوليتها لوحدها، مين قال إنه هي لازم تدرس وتطبخ وتنيم وتكون موجودة كل الوقت؟ أكيد صحيح. كمان الأبناء بدهم وجود أبوهم. أكيد, أكيد. حبيبي بيحب تشعل روشي بيقلي مش، حبيبي بيحب تشعل روشي بيقلي مش، وإن ما خدته على روشي بالبيت بيعمل دوشي، وإن ما خدته هلا صبا عطتنا نوع جديد كمان من السيدات، يعني هي ما بتحب شكل المشاوير بيتوتية وهو بحب يطلع، وممكن كتير تكون بتحب المشاوير لكن دائما ممكن يعمل لها منغصات انه كل ما كل ما طلعوا بالسيارة بيعمل له دوشة، يعني بياخد فورا بوز هيك بوز المشوار هذا اللي لازم يضبط فيه إيقاع السيارة. صحيح. البيت كله لازم يكونوا منضبطين يعني، فبيتحول المشوار لمأساة أحيانا، فبتقول لك لا يا عمي بقعد ببيتي أحسن. صحيح. قلت لا يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا يا ريت قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار، قلت لها بطل خليني بالبيت، قالت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت. قلت لها مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير، هلا هو هيك قال لها بس لأنه بتكون قالت له مشوار، هو بيقول لك يا عبيت أهلي يا عبيت أهلك، غير هيك ما في. بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت قالت لكن اوعى تطلع ولي العشاق كتار، قلت لها بطل خليني بالبيت، قالت. والست يا حرام بدها تغير جو، يعني هي حابة تطلع من هالجو اللي هي فيه، تطلع هي وياه، أما لما بدها تروح على بيت أهلها أو أهله فهي ضلت بنفس الجو بنفس الهم. لا هو بيقول لها ليكي ما عاد نعرفيني نفهم عليكي، بتقولي ما باخدني مش ما بياخدني مشوار، بس بالفعل لما بده ياخده مشوار هو بحب يروح يريح شوي لأنه بتدلل عند أمه بجوز شوي. قلبي جرى قلت لها من هالأخبار اللي تمن هميت، قلت لها بطل خليني بالبيت، بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت بتروح لك مشوار، قلت لها يا ريت قالت لكن اوعى تغار ولي العشاق كتار، قلت لها بطل خليني بالبيت. احيانا بيسالها الرجل لمرته انه قرروا وين بدكم تروحوا، بس بيكونوا من العبسه الزوجه والاولاد فهمانين انه عندكم خيارين، ديروا بالكم بيت جدكم هدول او بيت جدكم التاني. حلو. احبابي وين ما راحوا يا حلون بقلبي وعقدتهم. في انواع من سواء كانوا بنات عزابيات شو بحبوا يختاروا، مثلا لك الدكتوره ما باخذ غير دكتور، الدكتوره ما باخذ غير دكتوره، في ناس حتى مثلا بعد مثلا زواج بتلاقي انه مثلا ناس حاسدين زوجها مثلا منصب معين، يعني بتلاقي في مهن معينه هي بتطلبها الزوجة حتى لو كان على حسابها، والناس ممكن تفكرها مبسوطة وهي ما أنا مبسوطة. حتى الرجل ندى بصراحة بيحاول شو ما كان منصبه بيحاول ياخد وحدة تكون وظيفتها يعني أسهل كمهنة، يعني دائما بيرغبوا يمكن للتعليم كونه سيدة بالتعليم اختياراتها فقط بالأطفال يعني، وفي عندها عطلة طبعاً. معروفة ومشهورة حبينا دكتورة، دكتورة دكتورة معروفة ومشهورة، لطيفي مهضومي نعومي صغيرة، لطيفي مهضومي. عندنا مشكلة بتقبل الرجل الشرقي أحيانا المرأة اللي شهادتها الجامعية أعلى من شهادة. صحيح. خصوصا إذا كانت دكتورة عنده مشكلة كتير كبيرة، يعني إذا قالت له ما عم تفهم علي بيقول ليش شو أنا ما بفهم مثلا. صحيح. يا عم خليها مستورة حبينا دكتورة، دكتورة دكتورة معروفة ومشهورة، معروفة ومشهورة الوقت ما بيسعفنا مستمعينا. كنا بنحكي عن المرأة اللي تنزعج من زوجها إذا عم يشتغل بالبيت، هي بدها يساعدها بس ما يكون بصلب حياته. بتلاقيه مثلا بحب يجلي، بحب يشطف، بحب يطبخ. في واحدة تانية مثلا بتقليني يا ليك ليك اجيت وشفت زوجك حاطط الوزرة تبع المطبخ وعم يجلي فهي بتقلي أنا ما بحب أبدا على الشغل. يعني كل واحدة بدأ دايما عم تدور على نقيض اللي عندها صحيح. أو ما بتشعر بالكمال أو ما بعرف، يعني ما معروف لا ما معروف أساس من الأس عن جد. يعني يا ريت فينا نسمع آراء المستمعين غرام بالحلقات الثانية من هيدا البرنامج، رح نفتح باب اتصال أكيد. بدنا نشكركم مستمعينا، كنتوا معنا على مدى ساعة ونص من الوقت، وكنا معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. خليها مستورة مستمعينا، نتمنى تكون عن جد الحلقة هيك نالت إعجابكم. شكرا كتير لفريق العمل، كان كتير هيك محضر أغاني كتير كتير حلوين للفقرات كلها. كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف وولاء سليمان. طبعا نوجه لك كمان شكر لولاء، كمان ساعدت كتير بانتقاء الأغاني، أو كان بالإخراج صبا سليمان. عودة الآن مستمعينا إلى استوديو أمواج باللاذقية.